الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، قوسان كبيران تستطيع أن تضع بينهما أمرين كبيرين عليهما نتحدث في هذه الدقائق المعدودة فوق هذا المنبر الشريف. بعد أن تفتح القوس تجد أول البشر أبونا أبانا آدم عليه السلام، وقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته وعلمه الأسماء كلها، وآنس وحدته بأن خلق له من ضلعه أمنا حواء، فكان هو من التراب ومن شيء جامد، وكانت هي من شيء حي، ولذلك سميت بحواء لأنها قادمة من شيء حي وليس شيئا جامدا. فصار الرجل أو الذكر على مر التاريخ مقدما عقله على عاطفته، وصارت الأنثى على مر التاريخ تتعامل بعواطفها قبل عقلها. هذا في المقام الأول، وسوف نضع نقاطا فوق الحروف في هذه المسألة. المسألة الثانية قبل أن نغلق القوس، عندما أراد الله بهذا العالم خيرا أرسل إليها خاتم رسله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه قرآنا يتلى إلى يوم الدين حفظه رب العباد سبحانه وتعالى، وضح فيه منهجا في كلمتين لأصحاب الحق: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كم هي من كلمتين سلستين سهلتين بسيطتين، ولكن ما أصعب تنفيذهما: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أغلق القوس. أحبتي في الله، كنت وأنا صغير، ما زلت أتعلم وما زلت صغيرا أتعلم، متطفلا على موائد العلم وأهله، أتعجب أن حواء خلقت من آدم. كنت أقول التركيبة العقلية المحدودة الجاهلة لي الفطرية البسيطة أن حواء تخلق ثم يوجد آدم، يعني بطبيعة الأنثى هي التي يستخرج منها مولودا آخر، أما أن آدم يخلق الأول ثم يعني يوجد رب العباد من آدم حواء، هذا شيء مخالف للجهلة من أمثالي الذين ينظرون إلى ظواهر الأمور. لأنني اكتشفت بعد هذا العمر مع كتاب الله عز وجل، أكثر من نصف قرن أعيش كتاب الله حفظا وتدبرا وتفسيرا، أنني رجل أجهل كتاب الله عز وجل. اللهم علمنا ما جهلنا يا رب العالمين. ثم بلغ الإنسان شيئا من الحلم لكي يفهم الأشياء على مراميها. الذكر اللي يمثله آدم فيه 44 صبغا أو صبغيا جسديا، وصبغان جنسيان بيسميهم العلماء اكس واي، والمرأة او الانثى فيها ايضا الشفرة الوراثية نفس القضية، 44 صبغا او صبغيا جسديا، وفي صبغين جنسيين اكس اكس متشابهين يعني. فهذا في العلم الحديث الذي يعني وضع العلماء اصابعهم عليه، يعني اصابعهم عليه في يعني السنوات الاكتشافات الكبيره. الصبغ الجنسي اللي عند ادم واي هذا مسؤول عن الاتيان يعني كنطف بالذكر، والاكس اكس المتشابه اللي عند المرأة ليس قادرا على الاتيان بذكر، فالذكر في الولادة وفي الحمل المسؤول يعني بعد إرادة الله عز وجل عن الاتيان به هو الرجل وليس المرأة. يعني اللي يعيب على زوجتي او الاهل او امك ربنا يهديها ويبارك فيها، لما تعيب على زوجتك انها لا تنجب الا بنات تظن ان القضية عند زوجة ابنها، لان هي معاب عليها من البداية من يوم الخطبة، هي تكرهها لله في لله او للشيطان في الشيطان، يعني المهم ان هي واخدة منها موقف. حتى لو اتت كامثال ابي حمزة وزوجته، ابو حمزة رجل في زمن ابي حنيفة في الكوفة، تزوج امرأة فانجبت له بنات ست، فذهب بعد الحاح من امه فتزوج باخرى فانجبت له توأم من الذكور ثم توأم من الذكور، فامتنع عن زيارة ام البنات وانقطع وتركها، وبقدر الله تخرج ام البنات لتشتري من السوق، فتجد زوجها الهاجر لبيته او المهاجر من بيته كما تهاجر انت الى اصحابك على المقهى والارجيله والبحث عن الحنان في سحب والشفط والى اخره، سبحان الله. فهي تشتري من نفس البائع الذي يشتري منه زوجها، عندها بنت عندها 4 سنوات في يدها، فوضعت يدها بعزة المرأة المسلمة العربية على رأس ابنتها وتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، أغضبان ألا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، إنا كالأرض لزارعين، ننبت ما قد يوضع فينا، إما بنات وإما بنين. قبل اكتشاف هؤلاء العلماء في الفسيولوجي والبيولوجي والهستولوجي اي اولوجي يعني، سبحان الله، هذه المرأة ام حمزة هذه وضعت يدها على مكمن القضية. فابونا ادم الله عز وجل اوجد فيه كما اوجد فيكم معشر الرجال والذكور هذا الصبغ الجنسي اكس واي، مسؤول عن هذا. فمن باب اولى ان تأتي حواء من ادم ولا يأتي ادم من حواء، هذا امر. حواء هذا المخلوق الذي انت تعامله معاملة عجيبة، ان كانت حواء هي امك فانت بار بها، ان كانت خالتك وفيها رائحة امك من الطيبة والدماثة والحنو فانت صديق لخالتك، ان كانت اختا لابيك فهي عمتك، ان كانت أما لأبيك أو أما لأمك فهي جدتك التي حفر الزمن أخاديد كثيرة فترى فيها أنوار وبهجة في وجهها. أما إذا كانت من صلبك وهي ابنتك تشعر بالحنان وبالحنون، وأنك سبحان الله يعني تنفق الغالي والنفيس في سبيل إسعادها، وتنسى أن التي في بيتك وأنجبت هذه البنت التي تحن أنت عليها هي بنت أيضا لأب يحبها وأم تعشقها، أنت تنسى هذه القضية، تنسى تماما. ولذلك في زمن القيم لما القيم تنتشر في المجتمع وتجي تصير ثقافة عامة. انظر الى الاخيار من ابناء ادم وحواء. الله يرضى عن الخليفة الخامس الراشد العادل عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر لما حضرته الوفاة وعلم ان بني امية وضعوا له السم في الطعام. بنو امية اهله بنو عمومته. لكن لما بدأ يعمل عملية رقابة على الانفاق من بيت المال وان هذا مال المسلمين وليس مال فلان او علان وبدأ سبحان الله يضبط ايقاع النفقات. تدخل عليه عمته يوما بعد ان كان لها يعني مكانة كبيرة في بني أمية وكان لها اليد الطولة والمتحدثة اللبقة باسم بني أمية. أرسلوها لابن أخيها كي تفاوضه في لين التعامل النفقات من بيت المال لبني أمية الأسرة الحاكمة. قالت له يا أمير المؤمنين أنا لم آخذ عطائي، انا العطاء اللي باخده في اول كل شهر او اول كل يعني توزيع الاعطيات والحقوق من بيت المال لم اخذه. نظر عمر الى مزاحم. مزاحم هو السكرتير الخاص وامين الخزانه. يا مزاحم، قال نعم يا امير المؤمنين، اما اعطيت عمتي عطاءها؟ قال نعم. قالت له لا اقصد هذا العطاء يا عمر، العطاء الفرض الاساسي انا اخذته، عطاء بني امية يعني طبقة الإليت الصفوة النخبة يعني سبحان الله في طبقة في المجتمع مختلفة. قال لها يا عمة انت اخذت عطاءك؟ قالت لا، اجيئك بصك الوليد؟ الوليد بن عبد الملك عمك كان سبحان الله يعني ومن قبله كان يعطينا نحن لنا يعني نفقات خاصة لا تدخل في الميزانية، أجيئك بصك الوليد؟ قال يا عمتي أبو المصحف ستجيئين. انت هتجيبين المصحف يعني في آية أعطى عمتك وبني أمية؟ جيبين المصحف احنا سمعا وطاعة، أما تجيبين صك الوليد وصك سبحان الله. انصرفت عمته غاضبة وجمعت بني أمية وقالت زوجتم ابنكم أو ابنتكم لابن عمر بن الخطاب عاصم. انت تذكر القصة، ما هي شيء يذكر أنه تاريخ مشرف، تاريخنا الإسلامي تاريخ نرفع رؤوسنا به لا نطأطئه. نحن لم نقتل أحدا ولم ننتهك الحرمات كما صنعها الآخرون في في في في, في الذين يدعون المدنية والحضارة. نحن كمسلمين نشرنا السلم والسلام في العالم سبحان الله. الله يرضى عن عمر لما سمع بائعة اللبن تقول لابنتها هل غششت اللبن؟ طرق عمر الباب. قال ماذا سمعت؟ قالت ما قلت شيئا يا أمير المؤمنين. قالت ابنتها بل قلت سبحان الله. قال هل تعاهديني على غش اللبن، عدم غش اللبن مرة أخرى؟ قالت له نعم أعاهدك يا أمير المؤمنين. كان لي تلميذ في المسجد من المريدين من 40 سنة كان يمر بائع اللبن عليه في البيت يومين الصباح يعطي اللبن يعني كده في بعض البيوت والأحياء، فكان يقول له أستحلفك بالله أنا أعرف أنك تغشه بالماء بس الله يرضى عليك أخلط ماء نظيف عشان بيعمل مغص الأولاد، يعني أنت الغش موجود بس يعني الله يرضى عليك خليه غشاش إيه محترم شوي يعني بلاش الغش المطلق. يعني عاهدت المرأة بائعة اللبن عمر على عدم غش اللبن. مر عمر في اليوم التالي بقدر الله سمع الأم تقول لابنتها هل غششت اللبن؟ قالت يا أمه أما عاهدت أمير المؤمنين على عدم غشه؟ قالت وما أدرى أمير المؤمنين بنا، هل يسمعنا أمير المؤمنين؟ قالت لكن رب أمير المؤمنين يسمعنا ويرانا. عمر من هذه؟ هذه ابنتي. رجع عمر على الفور جمع ابنائه. قلنا في الجمعه الماضيه كان عنده 18 ولدا وبنت، 9 من الذكور و9 من الاناث. جمع 9، قال من يتزوج بنت بائعه اللبن؟ طبعا امير المؤمنين عمر بن الخطاب مرضى عنه من رسول الله، وزير رسول الله، يعني شيء سبحان الله، تزوج بنت بائعه اللبن. فتمعر وجه الاولاد، قال ثكلتكم امهاتكم. انت الحمد لله لو تحب تدعى لابنك ثكلتك امك، لان مش الا واحده، لان امك كان عنده 4، ثكلتكم ام 6 كمان، يعني 2 ماتوا. ثكلتكم امهاتكم، ان لم يتزوجها احدكم تزوجتها انا، عسى رب العباد ان يخرج من صلبها رجلا او ولدا صالحا. المهم عاصم قال انا يا ابتي. ذهب عاصم فتزوج بنت بائعة اللبن، انجبت منه ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب. ليلى زوجت لعبد العزيز ابن مروان، انجبت عمر بن عبد العزيز. فقالت عمة عمر عمدتم الى ابنتكم، زوجتموها من ابن عمر بن الخطاب فانجبت لكم ولدا كعمر في ثوب عمر بن عبد العزيز، لا تلوموا الا انفسكم. قرر بنو اميه انهاء حياه عمر بن عبد العزيز. الخير موجود في الامه من زمان، سبحان الله، حول رب ان الله ولا اله الا الله، رجل عادل. المهم لم يطق، لا يطيق صاحب الباطل ان يرى صاحب الحق، لان هذا عوره بالنسبه له. اخرجوهم من قريتكم، ليه؟ انهم اناس يتطهرون، لا سبحان الله. المهم وضع السم له وهو ينازع، عرف من الذي وضع السم له، انما طباخه خادمه، فاحضره عمر. قال يا بني لما وضعت السم لي في الطعام؟ قال امرني الملأ من بني اميه ان اضع السم في طعامك، سبحان الله، واعطوني 1000 دينار من ذهب واصير حرا، يعني مقابل ان اسمك وانهي حياتك وريح بني اميه من استقامتك وايمانك، ان اصير حر. قال يا بني انت عندي، اذهب فاعد 1000 دينار لبيت المال وانت حر لوجه الله. القيم عندما تعلو الانسان لا، يعني ايام الخلافه العثمانيه وعزها كان في قيم في المجتمع، كان يضعوا اذا راى الماره ان على الباب ورده صفراء في هذا البيت انسان مريض، اما ان يعوده الناس او ان يدعون له بالشفاء. فاذا راوا ورده حمراء دليل على ان هذا البيت فيه بنت في سن الزواج، فمن اراد ان يخطب من الخطاب فلياتي ولا يقف الشبان امام هذا الدار فيتكلمون كلاما بذيئا ربما يجرح حياء العذارى. وكان الخاطب لما يروح للاسره العثمانيه يخطب منها ينظر الى موضعين من جسده، جبهته وركبتيه. ليه؟ ان الجبهة دليل على انه سجاد مصلي، والركبتين نفس القضية. الحمد لله خاطب بنتك هو مش هتشوف ركبته مقطوع اصلا، البنطلون متخطر بتاعه ولابس بنطال اصلا، لا فيه حزام ولا بتاع، الله اعلم مفيش حاجة تحت الحزام. المهم يعني اول مسألة مكشوفة يعني، لكن هذا كان ينظر الى ركبتيه والى جبهته، لا اله الا الله. وكان اثرياء القوم يذهبوا الى البقالين وينظروا في دفاتر المدانين من الفقراء فيسدوها، يشطبوا اسم المدين حتى لا يعلم المدين من الذي سدد دينه. وصل بهم الاحساس، الانسان لما يرتقب الاسلام كان يضع للضيف، هم اول من اخترعوا كأس الماء مع فنجان القهوة، ان امتدت يد الضيف الى القهوة رحبوا به وانتهت الزيارة، اذا امتدت يد الضيف الى الماء يعلمون انه جائع، فيذهب صاحب البيت سريعا ليجهز الطعام للضيف لانه شرب الماء وما شرب القهوة. هذه الاحاسيس الراقية التي تنتشر في مجتمع المسلمين. سبحان الله، رأينا ثابت بن قيس الجمعة الماضية عندما احتجب عن المسجد خلف رسول الله لا يصلي أياما ثلاثة، خاف أن يكون هو صوته جهوري مرتفع أن يكون قد حبط عمله وهو لا يشعر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أحبتي في الله، إذا نظرنا إلى مسألة المودة والرحمة والسكينة والأنس في البيوت، لا تنتظر أن يتغير الطرف الآخر، لا، تغير أنت. لو أنت انتظرت حتى يتغير الطرف الآخر ربما لا تغير، أنت غير مكلف عن تغييره، أنت مكلف على تغيير نفسك. لا تقل أبدا أنا سوف أعامل زوجتي وأهلها بالخير عندما أرى أنهم يعاملونني بالخير، لا يا أخي الإسلام، أنت يجب أن تتعامل بالخير. قال لك ربك ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا قلت لي أنا والله يا شيخ دفعت مع إخوتي ومع أهلي ومع المخاصمين لي بالتي أحسن وما وجدت شر، أقول لك بما يرضي الله أنت ما دفعت بالتي أحسن، لأنها معادلة مزدوجة والكلام كلام رب العباد، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لما غضب الحسين من أخيه الحسن في قضية الصلح فقالوا للحسين أنت الأصغر، بينهم بعض تقريبا 12 أو 13 شهرا، الحسن أكبر، فاذهب إلى أخيك فاستسمحه وأكبر منك سنا. قال أنا أتباطأ، لماذا؟ يتباطى عن الصلح يعني. قال لأنني سمعت ممن حدثني عن جدي صلى الله عليه وسلم الأخوان المتخاصمان أسرعهما صلحا لأخيه أسرعهما دخولا إلى الجنة، وأنا أتباطأ حتى يأتي الحسن كي يدخل قبلي الجنة. هذه درجات عليا، هذه بيوتات سبحان الله تصنع بهذا المنطق، هذه بيوتات سبحان الله. يقول علي لفاطمة يا فاطمة لقد جاء أسر وسبي في الغزوة الأخيرة فاذهبي إلى رسول الله، يعلم علي كم مقام فاطمة عند أبيها، أن تأتي لنا بخادم يساعدنا في البيت لأنها كانت حامل سبحان الله في التاسع. فذهبت إلى أبيها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقوم لبشر إلا الاثنين، لفاطمة ابنته سبحان الله رضوان الله عليها، وكان يقوم لفقراء الصحابة وكان يرحب بهم ويقول أهلا بمن عاتبني فيهم ربي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ماذا لما عرضت فاطمة على أبيها أن يعينها وعليا بخادم؟ قال يا فاطمة ألا أدلك وعلي على شيء إن فعلتماه أذهب الله عنكما عناء اليوم كله؟ قالت دلني يا أبتي. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 إن شاء الله يذهب الله عنكما عناء اليوم كله. قالت فما أن عدت وأبلغت عليا وقلنا ما أمرنا به وهدانا إليه أبتي صلى الله عليه وسلم إلا وأذهب الله عنا عناء اليوم كله. يعني انت لو متزوج بنت ملياردير ولا روحي ما عنده 7 شغلات يدينا واحدة، والله ابويا قال انا نسبح انا وانت باذن الله هتسبح في المحكمة باذن الله ربنا ان شاء الله، لان احنا خلاص تمردنا على بعضنا البعض. لكن هذه يعني سبحان الله يعني الله اكبر، لما دخل الرسول ثاني يوم عشان يسترضيهم فوجد فاطمة ابنته في الحر تطحن الرحمة عليه. أنت تعرف الراحة؟ ادخل اليوم على سيدة جوجل سبحان الله وأنت تعرف يعني الراحة. الراحة عبارة عن يعني دائرة اسطوانية من الحجر الثقيل عبارة عن 2 وفيهم وتد عارف الوقت ده قطعة خشبية طولها 22 سنتيمتر متر 22 سنتيمتر فاصلة 3 ملي مغروسة يوضع فيها الحب تحت اسمها طحونة يعني. المهم هذه الرحى عند العرب. المهم فذهب وجد فاطمة تطحن مع علي والعرق يتصبب منها. فبأدب عجيب من رسول الله: يا علي أتأذن لي أن آخذ نوبة فاطمة؟ يعني أستاذ من صاحب البيت قم يا بيت قم يا سبحان الله أنت حامل وفي التاسع سبحان الله. بنتك عندها ناقرس منين ما تعرفش، عندها غسالة مش فول أوتوماتيك، أوتوماتيك في أوتوماتيك، ورغم ذلك أمها وهي عندهم هشاشة عظام. المهم فأمنا فاطمة رضوان الله على تجلس وتراقب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطحن مع حبيبه وربيبه وتربية يده الذي تربى في حجره علي رضي الله عنه. فتمازحه: يا علي. قال: نعم. قالت: أنا أحب إلى رسول الله منك. طبعا عديها اسكتي سبحان الله رضي الله عنه. هذه بيوتات رائعة، بيوتات رائعة، بيوت الحضارة التي اتصلت بالسماء وبهذه الرقة سبحان الله. فسيدنا علي يريد أن يأخذ تصريح خاص ووسام خاص، يقول: يا رسول الله، أحقا فاطمة أحب إليك مني؟ بالله عليك لو سألك زوج ابنتك هذا السؤال أنت لن ترد عليه أصلا من الغيظ، وضغطك يرتفع وتأخذ حبوب منع بتاع الضغط. المهم فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف شوف شوف المربي الاول، المعلم الاول، معلم الانسانيه، الرؤوف الرحيم: يا علي، هي كما قالت احب الي منك، ولكنك يا علي اقرب الى قلبي منها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. أحبتي في الله، ماذا صنعنا ببناتنا ونسائنا هاتيك القوارير التي من أكرمهن فهو كريم ومن أهانهن فهو لئيم؟ هل شهادة البنت كما تقول أنت وأمها سلاح لها؟ يعني حصولها على مؤهل هو سلاح لها. مؤهلها الأساسي أن تتقي رب العباد عز وجل، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا التأمين الإلهي، هذا أمر. الأمر الثاني، زجك بها في مدرسة مختلطة وجامعة مختلطة، لك أن تراجع حساباتك. هذا أمر يحتاج إلى مراجعة حسابات، حفاظك على حياء البنت، أن تنبت في بيت لا ترى أنت سبحان الله. يعني الكارثة، الكارثة، أحضر أحيانا عقود زواج ويأتي من عند الأخوات يعني رسول، يعني ولد يعني أو شاب، أعرف أنه جاء من عند أمه وهو أخو العروس، يقول: أمي تقول لك أبوك ممكن تشترط على المأذون أن يخلف في العقد ألا تزوج زوج أختي عليها؟ امشي قال قلة أدب في عقد الزواج سبحان الله. هذا شرط باطل، حتى قال العلماء: إن كتب إن كتب إن كتب سبحان الله العقد صحيح والشرط لاغي. هكذا يقول العلماء، افرح، هذا عقد صحيح، هذا عقد صحيح، شرط لا يجب، هذا شرط يخالف لكتاب الله عز وجل، أن مثلا يشترط عليها أو تشترط عليه ألا يعمل في السياسة أو لا يعمل في مثلا في جهة معينة، لا تشترط عليه، هذه شروط باطلة مخالفة لطبيعة العقد سبحان الله. أولا أنا أريد أن أقول أن أحيانا أنظر إلى والد العروس أو والد العريس، الوالد نفسه وإذا تحت قميصه أو جلبابه سبحان الله تلمع سلسلة. أتعجب وأقول هو يخاف أن يتوه وهو عائد إلى البيت حتى يعلم الناس أنه مرخص، أن عنده رخصة سبحان الله، وأنه سوف يجر منها ويسحب حتى يعاد إلى بيته إن كان آبقا كالعبد الآبق. فإذا كان هذا هو الأب فما بال العريس، ما بال العروس؟ الأمور غريبة سبحان الله. لنا أستاذ رحمة الله عليه كان الكلية مختلطة، في كلية مختلطة، فكان يجعل الأولاد يجلسون يمينه والبنات عن يساره. ولد لم يحضر هذه المحاضرة التي نهى فيها وعمل فيها فصل عنصري ما بين الذكر والأنثى، جلس بقدر الله الولد في مجلس البنات. فالأستاذ لاحظ قال لو سمحت البنت التي هناك تقف. فوقفت البنت التي بجواره، لا لا لا لا لا الأخرى التي بجوارها، وقفت البنت التي عن يمينه، قال لا لا لا لا البنت التي في الوسط. وقف ميمي وقف سبحان الله سبحان الله. فقال الأستاذ إن البقرة تشابه علينا، لا إله إلا الله. فلما تشابه البقر تصير كارثة. ولما أسأل أطباء الترميم بيسمون أطباء التجميل أن تجد، يعني قلت لكم في سنة 2006 كان في منطقة معينة بلد معين 1200 شاب دون 25 ذهبوا إلى أطباء التجميل شاب نفخوا شفاههم في وجه من لا أدري سبحان الله. أنا لا أدري الإحصائيات الآن، أنا غير متابع يعني جيد، يعني أنا تهمني أمور أخرى. أحبتي في الله، نريد ألا يستنمق الجمل حتى لا يستأسد الحمل. إن أردنا أن نربي بناتنا على الحياة وجب أن يكون الحياء عند أمها واحترامها لزوجها وود الزوج مع زوجته. أن يرى الإنسان سلوكا، أبناؤنا وأطفالنا لا يسمعوننا، أبناؤنا وأطفالنا يقلدوننا، هم عندهم من الذكاء ما يستطيعون استيعاب ما يحدث على الساحة، وهم يراقبونك ويعلمون أنك غاضب من أمهم وأن أمهم غاضبة منك، لكن لا تظهر هذا، كن ذكيا حتى تطعمهم من حلال حتى يستقيم أمر المجتمع مرة أخرى. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا اكرم الاكرمين، وسائر بلاد المسلمين. ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصل بالحق وتواصل بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نقبل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة.